فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ليه كلمة من ساته دابة الأرض تأكل إيه؟ من ساته مش العصا؟ يعني من ساته العصا؟ قالوا العصا بتسمى من ساته لما بيستعملها الشخص انه بيهش بها على يؤخر بها الغنم، بينسى بها يعني بيؤخرها ويردها وبيظبطها وبيقدمها او يؤخرها، دي تسمى العصا. فكأن العصا هنا هي أداة تسخير الايه؟ الغنم. فكأن العصا دي اول لما اتاكلت اللي هي أداة التسخير، اول لما بدأت تتاكل التسخير الايه؟ انتهى. وده ايضا فارق بين الدعوات المبنية على العصا ان هو بيتربي جيل، مجرد جيل خايف، ده اللي بيخوفه اول لما بيموت الجيل ده ملوش اي قيم بيرتد، وبين الجيل اللي بيتربى على الاقناع والايمان. يعني الصحابة كانوا مؤمنين بده، كانوا مقتنعين، كانوا بيبذلوا، ده هم اللي كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لما نرضى الدنيا في ديننا، ليه ما تخليناش نقاتل؟ طب ما احنا عايزين نقاتل. الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، كانوا بيطلبوا القتال حتى في مكة، كانوا عايزين يبذلوا لينصروا دين الله عز وجل. كانوا مؤمنين، كان عندهم ايمان بالرسالة، هو كان مؤمن بده، كان حاسس ان دي قضيته هو. اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اغتم في مرة اصابه غم عايز يجمع الناس للصلاة قبل تشريع الاذان، قبل ما الاذان يشرع، المسلمين بدأوا يكتروا، كانوا زمان عدد قليل ينادي الصلاة فالناس تيجي تصلي، المسلمين بقوا كتير في المدينة، عدد كبيرة كتيرة، فعايزين يجمع الناس، فقعدوا يفكروا، واحد قال نعمل زي النصارى ناقوس، واحد قال نعمل زي اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم نام مغموما يفكر. فعبد الله بن زيد بيقول ايه، حته حلوه في الحديث، بيقول فاغتممت لغم رسول الله، نمت انا كمان ايه مغموم، فراى رؤيا فيها الاذان، هو اللي شاف الاذان، فراح قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انا شفت رؤيا طويله كده، جالي واحد قال لي انتوا عايزين ايه؟ قلت له عايزين نجمع الناس. فقلت له ايه رايك في الناقوس؟ قال لي ده بتاع النصارى. المهم في اخر الرؤيا علمني الرجل ده تقريبا سيدنا جبريل علمه الاذان، قال له قول الله اكبر الله اكبر، علمه الاذان. جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، قال له انا شفت رؤيا كذا كذا، قال هي رؤيا حق، القه الى بلال، علمه لبلال فانه اندى منك صوتا وتعلم اذان. يبقى الاذان اللي هو تشريع من التشريعات اللي لازم تبقى موجوده في المجتمعات الاسلاميه، علامه، الاذان علامه على اسلام مجتمع. جه ازاي؟ ان واحد من الصحابه اغتم شال الهم، هو شايل الهم، مش كلهم يروحوا طب ما نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لنا نعمل ايه بكره نبقى نعمله وخلاص، لا. وفي روايه ان بعد ما عبد الله بن زيد قال الرؤيا جه سيدنا عمر قال له انا شفت نفس الرؤيا، وسيدنا عمر شاف برضه الاذان، فقصوا عليه قال هي رؤيا حق، بس كان سبقه عبد الله بن زيد. يبقى كانوا بيشيلوا الهم، ده الجيل اللي ينشر الدين، مش ان ايه اما نشوف بقى هم الامام هيعمل ايه او الشيخ هيعمل ايه وخلاص واحنا مالناش دعوه، لا. ربنا بيقول في سوره ياسين، ودي هتجي لنا ان شاء الله بعد سوره فاطر، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. الراجل ده جه وكان عنده ثلاث رسل، اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا كان عنده ثلاث رسل وهو جاي من اخر الدنيا، ما قالش ايه خلاص في ثلاثة انا اروح اعمل ايه بقى انا ماليش لازمه، اما الثلاثة الرسل دول يقولوا لي انزل يبقى انزل، اما يقولوا لي اتكلم ابقى اتكلم، يقولوا لي اقعد هبقى اقعد، لا ما ينفعش، عمر الدين ما ينتشر كده، كل واحد مسؤول، انت عندك فكره مش عندي، وفلان عنده فكره مش عندنا، والرابع اللي هناك عنده فكره مش عندي. التجمع ده وكل الناس تشيل هم، لازم كل اللي قاعدين يشيلوا هم نصره الدين، هو بقى شايل الهم مش ياخد التكليف لنصره الدين. يوه انا امتى نخلص بقى من اللي بيكلفنا ده ونخلص زي الجن؟ قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في الايه؟ عذاب المهين. تخيل معتقد ان نصرة الدين عذاب مهين، لانه شغال على فكرة التسخير مش التربية. لذلك الدعوات التي تستمر بعد موت الداعية هي الدعوات التي قامت على التربية ليست بالتسخير، الدعوات التي قامت على الايمان ليس بالعصا، دي الدعوات ليس بالمنسأة ان هو يقدم ويؤخر بالعصا، دي الدعوات التي تستمر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في سورة سبأ، مش القضية ان معاهم فلوس يبقى انتم معاكم فلوس، مش الحل ان يبقى معاكم اموال واسباب، الحل في وجود جيل من الصحابة يؤمن بهذا القرآن ويؤمن بالوحي ويحمل الرسالة وينشر الدين فينتشر الدين في الارض.